صفة من حق أن تقوم بذلك. كيف يكون تعادل القدماء؟ يعني عليك كل صفة عايزة نزلت تكون معتدة مش عايزة هذه شبهة هذه شبهة لأنه قال هي ليست بعرض عن إذا كانت يعني إذا هذه الصفات فهي غير واضح نحن قلنا ليست بغير الصفات لكنها ليست بغير يعني منفكة عنها هم ذهبوا إلى هذا كما فهم هذه شبهتهم ولذلك قالوا اما اذا كانت قائمه به وقلنا انها حادث واضح هما ذهبوا الى احتمال ان حدوث القيام في القيام الذي قصدت عنه وفي احتمال القدم بانها منفكه واضح فقلنا لهم ليست بعين هذا ليست بعين تكميله السائله هذه لانه لا اشكال فيها اخرى انما هي قضيه الصفة غير الموصوف هذا معلوم الصفة غير الموصوف الصفة غير الذات الذات ليست بصفة والصفة ليست بذات لذلك تعريف الذات ما ليست بصفة وتعريف الصفة ما ليست بذات أما القضية ليست في غير أما ذكر ليست بعين لا إشكال فيها إما تتمنى ما هي تكميلا تلك المقصود هنا عن الأشاعرة بقول ما ليست بغير أي ليست منفصلة لأن الغيرية نوعا إما غيرية منفكة أو غيرية غير منفكة المقصود ديار الإطلاق أنها غير منفكة ثابتة لله تعالى هذا المقصود ثابت ووقت نعم مثل مشكلة هما قالوا قولين إذا قالوا إن فما قول من أقوال معتزلة قالوا يلزم هذا إلى هي إذا قلنا معتزلة هي فمعتزلة نقول احنا هو ليست هو هي ولا هي هو قالوا الى هيك ما معنى هذا الاله الاول في اليوم الثاني في تصور الاله اما القول الثاني بتاع قالوا يلزم عن هذا تعدد القدماء فيلزم ذات عليمه وذات سميعه وذات بصيره هذه ما تنفيش على شيء ما قالوا لانه هو لان قال من قالوا بالانتكاس طيب اذا كان في فرق الا يلزم قيامها بذات فكان ذات فكانت ذات الثانية فهمت في كيف كيف تقول صفة معلقة هكذا من حق صفة أن تقوم بالوصول مش قيام الأعراض وإنما قلنا أنها ثابتة اتفقنا فهمت عليك قوية أنت قلت ذات القادمة يعني ذات ذات ذات والجواب عن صفته أن هذه الصفات ليست غير الذات حتى يلزم تعدد القدماء لأن الغيرين هما تعريف غير لأن الغيرين هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما على الآخر هذا أصل الغير هما المفهومان الغيران هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر الغيران هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر نعم في الوجود بطبيعة الحال بحيث يتطور وجود أحدهما مع عدم الآخر بحيث يتطور وجود أحدهما مع عدم الآخر لأنهما غيران لأنهما غيران فإذا ثبت أحدهما فما الآخر تعريف هذا هذه الغيريه الاولى لو قلنا بهذا في متعدد القدماء ليست هذه الغيريه التي يعني قلنا ليست بغير واضح مقصودنا بليست بغير انها لا تنفك واضح لو قلنا بهذا المعنى كلام المعتزله صحيح واكتفرنا بها صح ولا لا وكل من الذات والصفات لا يتصور فيهما ذلك اذا وجد احدهما ارتفع الاخر لا يتصور وجود احدهما الا بالحجاب الاخر هل يتصور لا فلا عند وجود القدره لا يتصور ذات تصور القدره الا بانهزام الاراده لا. هذا هو الغير الذي يعني المعتزلة